تقول هذه السائلة أيضا: ما هي أسباب فقدان لذة الطاعة؟ أرجو منكم النصح والتوجيه. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا قطع من الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فكلما كان الإنسان أرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا كانت لذة الطاعة في قلبه أقوى. فينبغي الإنسان أن يحاول دائما أن يكون مع الله عز وجل ذاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه ما استطاع، وأن يكون بذلك حاضر القلب غير لاه بشيء. وهذا كله مما يجعل الطاعة لذيذة في قلب الإنسان، ويجعل الإنسان راضيا مطمئنا بما شرح الله له صدره وهو دين الإسلام. نسأل الله أن يشرح صدورنا للإسلام. اللهم آمين.